مول في الغيبة لو تبعد بعد اكثر ما ادري شي يجراني راحت بالي دايخ مدرش بي من رحته هموم والدنيا التمت كلها علي ومن رحته هموم والدنيا التمت كلها علي آخر مرة أزالك هاي عيوني لشيلك سوي اللي عجبك بي بس ارجع لي دخيلك سوي اللي عجبك بي بس ارجع لي